عدوي من صديقه هسه بين زين، ما اريد الرخيص العافني بحته، عطش وانطيته دمي وما نفع وياه، ولا اتذكراني بيوم زعلته، مو صاحب الصاحب لا طلع مخشوش، كل الزين عرفه هواي جربته، درت وجهي طعن بظهري 6 مرات ودرت وجهي عليها وتعرف ايش قلت له؟ يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي كلك وفى ظنيتك انت البعت انت البعت انت البعت واني بروح شميتك يا صاحبي يا صاحبي يا حسام ظهري يا وفي صوبت نوم خطاني شانك شنت من تبرد أشك ثوب عليك وقص بالميد وطول ردانك يا صاحبي يا حسام ظهري يا وفي صوبت نوم خطاني شانك شنت من تبرد أشك ثوب عليك وقص بالميد وطول ردانك شفتك بعالي سمعتك نزيل خوش تحجي بظهر الصح لسانك خوش تحجي بظهر الصح لسانك أنا منك جرحي ينزف مصحة صحبة آخر وقت صارت مصلحة أنا منك جرحي ينزف مصحة صحبة آخر وقت صارت مصلحة يا الجلد لك بس اشر بديك شوف بجد قفلن بيبانك شوف بجد قفلن بيبانك طلع مو وجه واحد عنده 10 وجوه ما اقدر اميزك انت من هنت انت اللي وفالي وضحى لك بسنين لو انت الكتن وسر ضيحته لو تعلق العشرة وبعد 10 النوم ما لرجع كذب كلش انتهى بوقته ما لرجع كذب كلش انتهى بوقته انطي بروحي جنت ما انطبيك هذا اسمك بالقلب دقيته وإذا ما أشوفك تجي للبيت يوم يعلم الله البيت ما طبويت انطي بروحي جنت ما انطبيك هذا اسمك بالقلب دقيته وإذا ما أشوفك تجي للبيت يوم يعلم الله البيت ما طبيته العم عيون لخاطرك طول السنين عاشت ايدك بالغدر جازيته عاشت ايدك بالغدر جازيته انت مر صاحب طويل ولا صديق صعب نمشي اثنين بنفس الطريق انت مر صاحب طويل ولا صديق صعب نمشي فينا بنفس الطريق عيون السدى من اشوفك انت جاي راح امسح اسمك وعنوانك وراح امسح اسمك وعنوانك حاسبتك ابنها يعني اخوي بيت واحد عشنا انت واني شو عفتن بنص بحر ما عندي دين شلون اجيك مقطعة ذرعا ام حاسبتك ابنها يعني اخوي بيت واحد عشنا انت واني شو عفتن بنص بحر ما عندي دين شلون اجيك مقطعة ذرعا ما يرحم يدور أبخ راسي للنذل خلاني يا أبخ راسي للنذل خلاني صوت قلبي جابني أسأل عليك والله لو قلب صدق ما اجيك صوت قلبي جابي اتسل عليك والله لو قلبي صدق ما اجيك من نمورك زينة صارت ما وفيت قد بنيت وهدمت بنياني ايش قد بنيت هدمت بنياني عدوي من صديقي هالسبيل زين ما اريد الرخيص العاثني بحته عطش وانطيت دمي وما نفع وياه ولا اتذكراني بيوم زعل مو صاحب الصاحب لا طلع مخشوش كل الزين عرفه هاي جربته درت وجهه وطعنه بظهر 6 مرات ودرت وجهه علي